وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته. وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم سواء كانوا هودا أو نصارى. وقال تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. مسلمين هنا عام ولا خاص؟ عام. ولكن يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وهذه الصفات توجد في اليهود ولكن قليلا، كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثالي ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا 10 أنفس. وأما النصارى فكثير منهم مهتدون وينقضون للحق، كما قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. وهكذا قال هاهنا: أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاهم، اكتب عندك، والنعي هو الإعلام بموت فلان، والنعي هو الإعلام بموت فلان. لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: إن أخا لكم بالحبش قد مات فصلوا عليه. فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليهم. وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن أنس بن مالك قال: لما توفي النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة فنزلت، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن. نعم، العلج هو غير العربي. نعم، النعي ينقسم إلى قسمين، اكتب عندك، النعي ينقسم إلى قسمين: نعي الجاهلية ونعي السنة. أولا، نعي السنة أن يعلم الناس بنية الصلاة على الميت، أن يعلم الناس بنية الصلاة على الميت والدعاء له دون أن يذكر شيئا من أحسابه أو أنسابه، ويدخل في ذلك ذكر أولاده وأصهاره وأقاربه. رحمكم الله. فهذا من نعي الجاهلية. القسم الثاني، المذموم. المذموم أحسنت يا شيخ سالم، ما هو بيكتبه خلاص مش داري. اقرأ عليه مصطفى كده، اقرأ عليه، اقرأ عليه يا ولد. النعي هو قسم النعي سنة، أن يعلم الناس بنية الصلاة على الميت والدعاء له من أن يذكر أحد من أصحابه وأولاده. كمل. طيب، فإن فعل ذلك أي ذكر أحسابه وأنسابه وأصهاره وأقاربه فهذا من نعي الجاهلي. تعجلوا ليه؟ أن القسم الثاني، النعي المذموم، وهو نعي الجاهلية. كانوا يطوفون في العشائر والقبائل، يعلمون الناس بموت فلان مع ذكر مآثره وأحسابه وأنسابه، مع ذكر يدخلون في العشائر والقبائل يعلنون موت فلان، مع ذكر حسبه ونسبه وأقاربه على سبيل الفخر والرياء، على سبيل الفخر والرياء، وهذا محرم، وهذا محرم. نرجع للكتاب فقط. هنا بيسأل يا أخواننا برضو من باب التنبيه، يكتفى بذكر الرجل فقط فقط ليه؟ احنا في قرية. لا دايما اخونا صبري بيسأل ما كانش معروف، لا احنا بنشوف قضية اعيان، من الذي ليس بمعروف؟ لا امر بيختلف هنا بقى. يبقى في هذه الحالة يجوز ان نقول توفي فلان ابن فلان مثلا شقيق فلان، لا بأس، ان الغرض ان نعرف. نعم شيخ محمد، كله من عين جاهليه يا شيخ محمد. ايضا المرأة اذا علمت بنسبتها الى ابيها يكفي، يكفي يعني رجل مثلا في اهل القرية معلوم، رجل من اهل الصلاح والتقى، البلد بحال عارفه، يبقى نقول مثلا فلانة بنت فلان مات خلاص، ليس ثم داعي لذكر زوجها او لذكر ابنها. اما ان كانت زوجها ابوها غير معلوم تنسب الى رجل تعرف به، اكثر من هذا لا يجوز البتة. وبالمناسبة ما يقع في مصرنا في بعض الاحيان يصل بهم الجرم، يعلنون عن غير مسلم مات وفي بيوت الله، هذا من البلاء العظيم. هيقول لي مثلا توفي فلان إلى رحمة الله، إن قلت إلى جحيم نتجاوز عنه، واخد بالك أنت، توفي جرجس بن مرقص إلى الجحيم أبد الآبدين، ونجيب كلام ابن تيمية كمان، واخد بالك. لحظة واحدة، هذا لا يجوز يا أخوان. أيضا من باب التحذير بعض الناس يصل به برضو الابتداع في دين الله، توفي فلان أو فلانة كذا كذا، والعزاء في الصرادق المقام بمضيفة فلان، هذا لا يجوز، هذا فيه إعلان عن البدع وهو محرم. معي فن فضل أخي. أحسنت، أصبت الحقيقة. طيب لا بأس، لا بأس، تفضل شنو. نعم في المدينة، في الحي، وبعدين المدينة محدش بيعرف حد، يكفي أول العمارة، حتى العمارة كتير معروفة المدينة، نتكلم على الأرياف والقرى. معي يا أخوانا كده؟ لا، هذا من نعي الجاهلية يا شيخ محمد، هذا من نعي الجاهلية. نعم ما والصواب العزاء ممتنع، ولكن لا بأس بالتنبيه عليه. نعم فلان السباك مثلا او كذا، لا بأس الاسكافي. طيب قال تعالى، وقوله تعالى وان من اهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل خشعين لله. وروى الحاكم عن عبد الله بن الزبير قال نزل بالنجاشي عدو من أرضه، فجاءه المهاجرون فقالوا إن نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك، وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت بنا. فقال لا، داء بنصرة الله خير من دواء بنصرة الناس. قال وفيه نزلت، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. وقولهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أي لا يكتمون ما بأيديهم من العلم، كما فعله الطائفة المردولة منهم، بل يبذلون ذلك مجانا. ولهذا قال أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. قال مجاهد سريع الحساب يعني سريع الإحصاء. قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، قال الحسن البصري أمروا أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام. يقول أمر أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتى يموتوا مسلمين، وأن يصابروا الأعداء، وكذا قال غير واحد من علماء السلف. وأما المرابطة فهي المداومة في مكان العبادة والثبات، وقيل انتظار الصلاة بعد الصلاة، قاله ابن عباس وسهل بن حنيف ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم. وروى ابن أبي حاتم هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. نعم نعم حاضر. يقول وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أما أن نقول يجلس في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة ويترك أعماله لم يقل به أحمد، ولكن ممكن في بعض الأحيان ما عنده أعمال، فبدلا من أن يجلس على قراءة الطريق أو يضيع وقته ويقع في شيء من المحظور جلس في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة، هذا قول. الأمر الثاني ينتظر الصلاة، صلى ثم خرج يقضي شؤونه وفي هو شوق ولهفة إلى الصلاة الطهرة. حاضر. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم واحد ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به، اكتب عندك وعبد أدى حق سيده وحق مولاه. ثلاث مين بقى ذكرهم؟ ما أذكر. ورجل وعبد أدى حق مولاه وحق سيده. ورجل كانت عنده أمة فأعتقها ثم تزوجها. وقيل المراد بالمرابطة ها هنا الغزو في نحر العدو وحفظ ثغور الإسلام وصيانته عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين، وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه. فروى البخاري في صحيح عن سهل بن سعد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وروى مسلم عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان. وروى الإمام أحمد عن فضالة بن عبيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. وهكذا رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث صحيح حسن صحيح، وخرجه ابن حبان في صحيحه. وروى البخاري عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميس إن أعطي رضي وإن لم يعط صح تعس وانتكس وإن شيك فلنتقش طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني جعلوه في الحراسة سمعا وطاعة، في الساقة سمعا وطاعة، اغسل لصح سمعا وطاعة. لما؟ هو أعلم بمن اتقى والإخلاص. إياك ثم إياك أن تحقر عملا تساعد به إخوانك في إتمام عمل لا تدري، نرجو من الله عز وجل القبول. يقول إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن وإن شفع لم يشفع. وقوله واتقوا الله أي في جميع أموركم وأحوالكم، كما قال تعالى لمعاذ حين بعثه إلى اليمن اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن لا لعلكم تفلحون أي في الدنيا والآخرة. آخر تفسير سورة آل عمران: ولله الحمد والمنة، نسأله الموت على الكتاب والسنة. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.